العلة الأولى أن أيوب ابن بشير مجهول، والعلة الثانية أن شفي ابن ماتع كذلك ليس صحابيا بل هو تابعي فقد أرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد، وأخرجه كذلك أسد بن موسى في كتابه الزهد، وأخرجه هناد في كتابه الزهد، وأخرجه ابن أبي الدنيا في عدة مواضع من كتبه ككتاب الصمت وكتاب ذم الغيبة وكتاب صفة النار، وكذلك أيضا أخرجه الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق، وأخرجه الطبراني في الكبير، وعند أبي نعيم في الحلية. كل هؤلاء أخرجوه من طرق عن أيوب عن شفي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشرت إلى هاتين العلتين، الأولى أن أيوب بن بشير مجهول لم يوثقه معتبر، وأما الثانية فإن شفي ابن ماتع تابعي وليس بصحابي فقد أرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون حديثا منقطعا. وخلاصة هذا الحديث يتعلق بنقل الكلام والنميمة بين الناس للإفساد بينهم، والمؤلف يريد أن يحذر من ماذا؟ من الافتراء، لأنه قد قدم بمقدمة بعد أن انتهى من سوق عقيدته، قال فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا، أن هذا هو الدين الذي ندين الله به، يعني هذا ما ذكرته في هذه العقيدة هذا الذي أعتقده، هذا هو الحق، هذه عقيدة أهل السنة، من أضاف إلي أو زعم شيئا أو افترى فهذا كاذب متخرص معتد. ولهذا ساق بعض النصوص التي فيها حرمة الافتراء وحرمة كذلك الاعتداء وحرمة الطعن في عقائد الناس. وفي الحقيقة هذا ليس بغريب، فإن الافتراء قد حصل حتى مع الله سبحانه وتعالى، الفرية على الله في أسمائه في صفاته في أفعاله، الافتراء على الله بادعاء الشركاء، كل هذا موجود وقد أخبر الله عنه. الله يقول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فهؤلاء قد افتروا جعلوا لغيره شركة معه سبحانه وهو قيوم السماوات والأرض، وافتروا عليه أيضا بما لم يقله سبحانه. فمن ذلكم في القرآن أخبر الله أن اليهود والنصارى زعموا أن الله زكاهم وأنهم سيدخلون الجنة وأنهم الصفوة من عباده، وكل ذلك كذب، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وهكذا عندما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا من الكذب والافتراء، نحن أبناء الله وأحباؤه وهذا من الكذب والافتراء، والشرك هو أعظم الافتراء على الله. لهذا قال الله عن الأنبياء والرسل أنهم قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، سبب الافتراء هو الشرك، أعظم افتراء على الله. وهكذا عند الأنبياء وفي النبوات وفي المعجزات يأتون ويفترون على الأنبياء والرسل، وكذلك أيضا كذبوا وافتروا على الصحابة كما يصنع الروافض قبحهم الله، وكذبوا وافتروا على كتاب الله، وهكذا الافتراء أيضا على الصالحين والعلماء من المصلحين، كل ذلك موجود وفي الأدلة والنصوص، وكذلك أيضا في الواقع. فها هو ابن جرير رحمه الله قد افتري عليه وكذبوا عليه في أمور، وسنذكر شيئا من ذلك. والمفتري ظالم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. وهذا يدل على أن المفتري يظلم بسبب افترائه، والمفتري متناقض، وتجد أن المفتري يطلق العنان في الكذب والافتراء عندما يريد أن يسقط أحدا أو يريد أن يسقط عالما. وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى، وأعظم أسباب الافتراء الكفر، لأن الذين يفترون الكذب هم الكفرة، كما قال الله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. وقد يحصل الافتراء بسبب الجهل، وقد يحصل بسبب العناد، كما قال الله جل في علاه: أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فهذا شيء يسير يتعلق بالإمام محمد بن جرير الطبري، فقد افتروا عليه بعض الأمور، فكتب عقيدته وفصلها وبينها، ثم رحمه الله تكلم عن هؤلاء الذين افتروا، وبين أن من صنع ذلك فهو كاذب متخرص معتدي، ودعا عليه بالغضب وباللعنة، ثم ساق بعض النصوص في التحذير من الافتراء. لماذا؟ لأن الافتراء آثاره مدمر على الفرد وعلى المجتمع، فهو من صفات الكفار وليس من صفات أهل الإيمان، فيؤدي هذا الافتراء إلى أن يقع الإنسان والعياذ بالله في الشرك وفي البدع. وهناك كلمة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرها في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فقد ذكر في هذا الكتاب أن الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء. ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. وضرب مثالا رحمه الله بالرافضة، ذكر أن الرافضة هم أكذب الطوائف وأعظم الطوائف شركا، بل لا يوجد في أهل الأهواء أكذب من الروافض، ولا يوجد في أهل الأهواء أبعد عن التوحيد من الروافض. وذكر أن الروافض يخربون المساجد ويعطلون الجمعات والجمعة، وفي المقابل يعمرون المشاهد والأضرحة والقبور التي نهى الله سبحانه وتعالى عن اتخاذها. وهذا كله يدل على أن الله عز وجل خذلهم، وهم أهل الخذلان، يأتون إلى التوحيد ويجعلونه شركا، ويأتون إلى المساجد ويهجرونها ويعمرون القبور والمشاهد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكم من الآيات التي تبين ذلك. ولهذا المؤلف لعن من يصنع ذلك وغضب عليه، بل قال في كلامه ماذا قال؟ قال: يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. لأن العلماء قالوا الافتراء هو سبب في استحقاق اللعنة وسبب في استحقاق الغضب، وذكروا قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا أيضا قال الله في قصة أصحاب العجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فعاقبة الافتراء في الدنيا أن صاحب الافتراء يبوء بالخيبة والخزي، كما قال موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وكذلك يستحق أن يقال له أنت ظالم، فاستحقاق الوصف بالظلم هو أحق بالمفترين. وأما في الآخرة فالغضب والمذلة على هؤلاء. إذن المؤلف رحمه الله دافع عن نفسه، ويحق له ذلك رحمه الله بسبب افترائهم وكذبهم، لكنه رحمه الله ذكر هذا الحديث وابتدأ به، وليته ما ذكره، لأنه في الحقيقة حديث ضعيف جدا بسبب أن فيه رجلا مجهولا وكذلك فيه انقطاع. وخلاصة هذا الحديث يتعلق بأذية الناس والطعن في الناس، وأن يمشي بالنميمة فيأكل لحوم الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا خلاد ابن أسلم عن النضر ابن الشميل ابن خرشة قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. ثم ذكر رحمه الله الحديث الثاني، وهو في الحقيقة كالحديث الذي سبقه، يعني من جهة أنه حديث ضعيف لا يصح. حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في كتابه الأوسط، وأخرجه كذلك أبو الشيخ الأصفهاني في كتابه التوبيخ والتنبيه. وإذا نظرنا في إسناده سنجد أن هذا الحديث من طريق ابن جريج، وابن جريج معروف أنه مدلس، فإذا عنعن في الإسناد لا يقبل هذا الإسناد ولا تقبل عنعنته، لأنه من أشد الناس تدليسا عن المتروكين والكذابين. فهو يروي عن موسى بن عقبة، ولكنه لم يصرح بالسماع من موسى، وإنما قال عن موسى بن عقبة، فيكون هذا الحديث حديثا ضعيفا. وقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. وليت المؤلف استبدل هذين الحديثين الضعيفين بما ورد أولا في كتاب الله، كقول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم، وكذلك بقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبالحديث المشهور: لا يدخل الجنة نمام. وكذلك أحاديث كثيرة في تحريم الإفساد في النميمة بالنميمة وبغيرها، وبنقل الكلام، لأن نقل الكلام على وجه الإفساد هو في الحقيقة نميمة، والمسلم لا يجوز له أن يتعاون على الإثم والعدوان، وإنما إذا تكلم بحق وتكلم الكلام النافع، وإلا صمت، فإما أن يقول ما ينفعه وإما أن يصمت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى الحديث الثالث، وفي هذا الحديث ما يدل على حرمة الكلام في الناس بغير حق، وعلى حرمة الغيبة. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود كذلك في سننه، وأخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت، وأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، وصححه الألباني وغيره. وفيه عقوبة من يتكلم في الناس ويأكل لحوم الناس ويقع في أعراض الناس، فكانت هذه عقوبته. ماذا يصنع؟ أظفاره من نحاس ويخمش وجهه وصدره بهذه الأظفار، يخمشون صدورهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فذكر أنهم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. وأيضا معروف أن الغيبة بإجماع العلماء محرمة ولا تجوز إلا في المواضع التي استثناها العلماء بأدلتها، فأصلها على التحريم. لكن غيبة المعلن بالفسق، وغيبة كذلك الرواه وجرحهم، وذكر أهل البدع وعند التعريف، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله والنووي وكثير من أهل العلم، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بئس أخو العشيرة. وقال أيضا: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وهكذا الذي يماطل في أموال الناس يجوز لك أن تطعن فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني المماطل وهو غني يستطيع السداد، فيجوز لك أن تتكلم فيه بسبب أنه أخذ مالك. وما يتعلق بجرح الشهود وجرح الرواة، هذا كله معروف وهو من الأمور الضرورية في الدين ومعمول بها عند السلف وشيء مجمع عليه. فلو أن إنسانا استنصحك في مصاهرة أو في مبايعة أو في معاملة، فيجب أن تكون ناصحا له فتقول: هذا الرجل لا يصلح لك، فإن فيه كذا وكذا وكذا، كما حصل في قصة معاوية وأبي الجهم. فإن فاطمة بنت قيس أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية خطبها وكذلك أبو الجهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني بمعنى أنه كان يضرب النساء. أما سوى ذلك فهي الغيبة المحرمة التي لا تجوز، وكذلك البهتان وهو أشد من الغيبة، وهو ما يريد أن يحذر منه المؤلف رحمه الله، ولهذا ساق هذه الأحاديث التي تبين حرمة ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن سهل الأرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال: أدفنتم هنا فلانا وفلانة؟ أو قال: فلانا وفلانا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: قد عقعد فلان الآن يضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد طاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعت ما أسمع. ثم قال: الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا. ثم قال: والذي نفسي بيده، لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد طاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا: يا رسول الله، ما ذنبهما؟ قال: أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. ثم بعد ذلك انتقل إلى هذا الحديث، وهو الحديث الرابع، فقد ذكر ثلاثة أحاديث وهذا الرابع. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا ولا يصح، هذا الحديث الذي ذكره بهذا السياق ضعيف جدا، فقد أخرجه أحمد في المسند وأخرجه ابن ماجه في سننه، وهو كذلك عند الطبراني في الكبير. وسبب ضعفه أنه من طريق علي بن زيد، ولا سيما إذا روى عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة كما في هذه السلسلة التي بين أيدينا، فإن علي بن زيد يرويه عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، هذه السلسلة ضعيفة ولا تصح، بل هي ضعيفة جدا. والمؤلف رحمه الله لو كان استبدل هذا الحديث بالحديث المشهور الصحيح الذي قد رواه هو نفسه في عدة مواضع من كتبه، حديث ابن عباس عندما مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، ثم ذكر أن أحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من بوله. وهنا في هذا الحديث أيضا تكلم عن هذين، يعني عن الذي لا يستبرئ من بوله، لكن ذكر الآخر هو الذي يأكل لحوم الناس. وفي الغالب إذا قيل يأكل لحوم الناس يراد به الغيبة والبهتان. أما النميمة فالمراد بها نقل الكلام على وجه الإفساد، ويقال لها العضة، يعني على وزن العدة، وهي كذلك الكذب والبهتان، لكن هي القالة بين الناس، هكذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عندما قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ وبعضهم يقرأها العض، يعني بسكون الضاد. ألا أنبئكم ما العض؟ قالوا: هي النميمة. قال: هي النميمة القالة بين الناس. ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها نقل الكلام بين الناس. وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع ما لا يسمعون، وأخبر أن الثقلين لا يسمعون، وأنه لو أراد لأسمعهم ما يسمع. وهذا ثابت في أحاديث أخرى وصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل أنه يسمع ما لا يسمعه الناس، ويرى ما لا يراه الناس. والدليل ما جاء في صحيح مسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وفي بعض الروايات: أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبر والناس لا تسمع، وهذا من خصائصه. ولهذا بينما كان يمشي وهو على بغلته حادت البغلة وكادت أن تلقي النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهرها، فوجد قبورا 6 أو 5، فسأل: لمن هذه القبور؟ قالوا: هؤلاء ماتوا في الإشراك، يعني في الجاهلية. فقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذه البغلة لماذا حادت؟ لأنها تسمع أيضا من عذاب القبر، فحادت وكادت أن تلقي النبي عليه الصلاة والسلام من ظهرها. إلا الثقلين الجن والإنس فإنهم لا يسمعون. هذه البغلة خافت وفرت، فبعد ذلك جاء في الحديث: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله، فكان حتى إنه ليسمع عذاب اليهود وهم يعذبون في قبورهم. خرج مرة فقال: إن يهود تعذب في قبورها، كما جاء في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا محمد بن العلا قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تختابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضح في بيته. وهذا هو الحديث الأخير، وبه ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة وهذا المتن، وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود كذلك في سننه، وله شواهد، ولهذا صححه الإمام الألباني وغيره. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. بماذا يحذرهم؟ يحذرهم ألا يغتابوا المسلمين ولا يتتبعوا عورات المسلمين. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب ويتتبع عورات الناس، ويسأل عن أمور الناس الخاصة، ويذهب ويكشف المستور. فمن صنع ذلك فإن الجزاء من جنس العمل، فكما أنك تتتبع عورات الناس فإن الله سبحانه وتعالى سيفضحك بعد أن يتتبع عورتك ولو كنت في جوف بيتك، لأن الجزاء من جنس العمل. الواجب على المسلم أن يستر أخاها المسلم، والواجب على المسلمة أن تستر كذلك أختها المسلمة. لا يجوز بحال من الأحوال أن يذهب الإنسان ويتتبع حتى يخرج خطأ أو يكشف عورة مستورة فيفضح أخاه بذلك. ولهذا جاء أن الزبير بن العوان مروا به وكان معهم سارق فشفع فيه، فقالوا له: يا أبا عبد الله، أتشفع في سارق؟ فقال: نعم. فأراد أن يستره وأراد ألا يصل أمر هذا السارق إلى ولي الأمر، فيريد منهم أن يستروه وأن يجعلوه يتوب إلى الله من هذه السرقة. ومثله أيضا صنع ابن عباس وصنع غيره من الصحابة. وما قصة ماعز عنا ببعيد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أعرض عنه وأراده أن يذهب وأن يتوب، وقال: لعلك قبلت، لعلك غمست، فلو ذهب لما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأصل فيه هو الستر، وهكذا المسلم يستر إخوانه وجيرانه وأقاربه، لا يكون فضاحا يفضح الناس وينقل عيوبهم، بل يستر كل ما وجد. لماذا؟ لأن الستر طيب، وقد تقع أنت نفسك في هذا الأمر فتحب أن يستروك الناس. وقد حصل أن ابن عباس لما جيء له بسارق وأراد أن يستره فقالوا: ماذا تصنع يا ابن عباس؟ بئس ما صنعت، أتخلي سارقا؟ فقال ابن عباس لمن خاطبه بذلك كما جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال له: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك. يعني لو كنت أنت في مكانه وفي محله لفرحت وكنت مسرورا إذا سترناك وأطلقنا سبيلك. وهذا كله قبل أن يصل إلى ولي الأمر. أما إذا وصل إلى ولي الأمر فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه. ولهذا كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء عنه بسند صحيح، قال: لو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله. هكذا يقول أبو بكر رضي الله عنه كما جاء عنه بسند صحيح عند ابن سعد في طبقاته، وصحح هذا الأثر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة. فدل هذا على أن الستر مطلوب وأن هذا شيء طيب، وهذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، يسترون على أصحاب الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يحذر من آمن بلسانه، يقول لهم: لا تصنعوا هذا، إياكم والغيبة وإياكم وتتبع العورات، لأنه الجزاء من جنس العمل، من تتبع عورات الناس يتتبع الله عورته، وإذا تتبع الله عورته سيفضحه ولو في عقر داره. المؤلف رحمه الله جعل هذا الفصل الأخير لأنه في الحقيقة قد امتحن وابتلي بأمثال هؤلاء الذي طعنوا فيه، وهذا شيء معروف لأنها سنة الله عز وجل في العلماء وفي الصالحين أن الله يبتليهم، وهذا من البلاء. ولهذا قال الله: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فالإنسان يبتلى على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد الله عز وجل له في البلاء. والحافظ ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري، هو من العلماء المصلحين الصالحين، فحصل أن بعض الناس طعن فيه ونال منه. بماذا نال منه؟ اتهموه بأنه كان على الرفض وكان رافضيا وأنه تشيع، وهذا غير صحيح، وقد دافع عنه العلماء وبينوا أن هذا الذي رماه بالرفض أخطأ، وأن هذا رجم بالظن الكاذب. وممن دافع عنه الحافظ الذهبي كما في الميزان، والحافظ ابن حجر كما في لسان الميزان، وبين أن من رماه بذلك قد أخطأ عليه وظلمه، ولا يحل لنا أن نؤذي العلماء، لأن هذه الأذية أذية بالباطل وبالهوى. أما إذا كان هناك الخطأ للعالم فلا شك أنه لا يجوز لنا أن نسكت عن الخطأ ولو صدر من عالم، أما أن نطعن فيهم بباطل وبهوى فهذا هو الافتراء بعينه. والسبب في هذه التهمة قالوا أن الحافظ محمد بن جرير الطبري رحمه الله ألف كتابا جمع فيه الآثار والأحاديث المتعلقة بغدير خم. ما هو غدير خم وما قصة غدير خم؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينة، كان في عودته خطب الناس، وكانت خطبته عند ماء غدير فيه ماء، فخطب الناس، وهذا المكان يقال له ويدعى خما، خم بين مكة والمدينة. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال لهم: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول الله ربي فأجيب، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. وذكر كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وقالها ثلاثا: أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث حديث صحيح، وقد قبله أهل السنة وما ردوه، ورواه الإمام مسلم في صحيحه. فالإمام ابن جرير جمع المرويات والآثار الواردة في هذا الحديث، وذكر أيضا شيئا من فضائل علي بن أبي طالب، وألف كتابا قد يبلغ إلى مجلدين، وإن كان هذا الكتاب مفقودا لا يوجد، لكنه من مؤلفاته. قالوا: إذن هذا دليل على أنه رافضي، ولا شك أن هذا كلام باطل ولا يقبل منهم، لأن ابن جرير كونه يؤلف في حديث صحيح ويجمع طرقه ويجمع المرويات فلا بأس من ذلك. هل يوجد في هذا الكتاب ما يدل على الرفض أو الطعن في الصحابة؟ حاشاه، فقد مر معنا في هذه العقيدة أنه يثني على الصحابة ويدافع عنهم ويحبهم، ولم يذكر إلا عقيدة أهل السنة والجماعة، وأثنى على الخلفاء جميعا، وقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وذكر فضلهم وأثنى عليهم ووصفهم بأنهم أئمة هدى، فكيف يقال إنه رافضي؟ الروافض لا يقولون ذلك. أما هذا الكتاب لا بأس أن يؤلف وأن يصنف في فضائل أهل البيت أو في فضائل علي أو في هذا الحديث الصحيح الذي قبله أهل السنة، وليس فيه إلا الثناء على أهل البيت، وأهل السنة يحبون أهل البيت ويذكرون فضائلهم. وكذلك أيضا ذكروا مسألة أخرى، وقالوا: إن الطبري كان يرى المسح على القدمين. قالوا: وهذا دليل على أنه على طريقة الروافض، لأن الروافض هم الذين ذهبوا إلى القول بالمسح على القدمين. وفي الحقيقة هذا كذب على الإمام محمد بن جرير الطبري، ولم يقل ذلك، والناس بين فريقين: إما رجل التبس عليه الأمر وظن أن الإمام محمد بن جرير يقول بذلك، وإما رجل في الحقيقة كذب عليه ولفق هذا الأمر وهو غير صحيح لم يقل به. وقد رجعنا إلى تفسيره وهو الجامع، لم نجد أن محمد بن جرير قال بهذا القول، بل إنه صرح بما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الرجلين تغسل، وإنما المسح على الخفين، ولم يقل بما قاله الروافض. وهناك أمر وهو يتعلق بالتشابه الذي حصل بين اسمه واسم رجل من الروافض يقال له أيضا محمد بن جرير الطبري. والعجيب أن الرجلين، السني الإمام محمد بن جرير والرافضي محمد بن جرير الطبري، كلاهما توفي في عام واحد سنة 1300. هذا اسمه محمد بن جرير ابن رستم الطبري، وذاك السني العالم الذي هو معنا في هذا المتن، أيضا كنيته أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. فاشترك في الكنية وفي الاسم الأول وفي اسم الأب وفي النسبة، فكلاهما محمد وكلاهما ابن جرير وكلاهما أبو جعفر وكلاهما من طبرستان، يعني ذاك طبري وذاك طبري. هذا الرجل رافضي وله مؤلفات في نصرة مذهب الروافض، فالتبس هذا على بعضهم وظن أنه هو نفسه محمد بن جرير الطبري، وظن أن مؤلفات هذا الرافضي هي مؤلفات محمد بن جرير الطبري الإمام السني. إذن هذه الأمور كلها في الحقيقة عبارة عن شبهات وافتراءات لهذا الإمام، ولم يثبت عنه شيء من ذلك، بل هو كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك نسبوا إليه أنه ألف كتابا اسمه بشارة المصطفى، وفيه الكلام عن الروافض وعن الشيعة ودرجاتهم، وهذا كذب، هذا الكتاب ليس كتابه ولا ينتسب إليه. إذن عرفنا أن الطبري عندما جعل هذا الفصل الأخير وختم به كتابه أراد رحمه الله أن يبين أن هناك من افترى عليه ونسبه إلى عقيدة فاسدة وهو بريء منها، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام، وما عرف عنه إلا المنهج السلفي والعقيدة السلفية، كما بين أيدينا فقد قرأنا عقيدة سلفية التي كتبها بيده وقرأناها وشرحناها ولله الحمد، وختمت بهذا الفصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، ونكتفي بهذا القدر. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.